وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ أرذاكم فأصبحتم

بكل شيء محيط.